على الشوك واضحك للي عاداني واصبر على الوقت لما ينعدل تاني امشي على الشوك واضحك للي عاداني واصبر على الوقت لما ينعدل تاني واطفي شموع الفرح من كتر احزاني واطفي شموع الفرح من كتر احزاني وامسح دموع الالم واحسب على الايام واطفي شموع الفرح من كتر احزاني وامسح دموع الالم واحسب على الايام وداوي قلبي انجرح وداوي قلبي انجرح وداوي قلبي انجرح وانسى دواء حالي وازاي اقول وازاي احكي من الظروف حظ بحيله عن اخي قالوا صديق ملاقي من الظروف حظ بحيله عن اخي قالوا صديق ملاقي وحاولت أبكي حاولت على صوتي فوق أمسح دموعي